بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه قراءة من كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقرأها عليكم بلال الزعبي. سورة النور، 24 بعد 100، قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزواني والزناة على الأعفاء والعفائف، ويدل لذلك قوله تعالى: محصنات غير مسافحات، الآية، وقوله تعالى: محصنين غير مسافحين، الآية. وقد جاءت آيات أخرى تدل بعمومها على خلاف ذلك، كقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، الآية، وقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. والجواب عن هذا مختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في حكم تزوج العفيف للزانية أو العفيفة للزاني. فمن يقول هو حرام يقول: هذه الآية مخصصة لعموم وأنكحوا الأيامى منكم، وعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم. والذين يقولون بعدم المنع وهم الأكثر أجابوا بأجوبة، منها أنها منسوخة بقوله: وأنكحوا الأيامى منكم، واقتصر صاحب الإتقان على النسخ، وممن قال بالنسخ سعيد بن المسيب والشافعي، ومنها أن النكاح في هذه الآية الوطء، وعليه فالمراد بالآية أن الزاني لا يطاوعه على فعل ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا. ومنها أن هذا خاص لأنه كان في نسوة بغايا، كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، لأن ذلك هو سبب نزول الآية. فزعم بعضهم أنها مختصة بذلك السبب بدليل قوله: وأحل لكم، الآية، وقوله: وأنكحوا الأيامى، الآية، وهذا أضعفها، والله تعالى أعلم. 25 بعد 100، قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه الآية الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رميت به، وذلك يؤيد ما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أن معناها: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. أي فلو كانت عائشة رضي الله عنها غير طيبة لما جعلها الله زوجة لأطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. وعلى هذا فالآية الكريمة يظهر تعارضها مع قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، إلى قوله تعالى: وقيل ادخل النار مع الداخلين، وقوله أيضا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، الآية. إذ الآية الأولى دلت على خبث الزوجتين الكافرتين مع أن زوجيهما من أطيب الطيبين، وهما نوح ولوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. والآية الثانية دلت على طيب امرأة فرعون مع خبث زوجها. والجواب أن في معنى الآية وجهين للعلماء: الأول، وبه قال ابن عباس وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك كما نقله عنهم ابن كثير واختاره ابن جرير، أن معناها: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. أي فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام خبيث هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم. ولذا قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. وعلى هذا الوجه فلا تعارض أصلا بين الآيات. الوجه الثاني هو ما قدمنا عن عبد الرحمن بن زيد، وعليه فالإشكال ظاهر بين الآيات، والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن قوله: الخبيثات للخبيثين إلى آخر آخره على هذا القول من العام المخصوص بدليل امرأة نوح ولوط وامرأة فرعون، وعليه فالغالب تقيير كل من الطيبات والطيبين والخبيثات والخبيثين لجنسه وشكله الملائم له في الخبث أو الطيب، مع أنه تعالى ربما قيض خبيثة لطيب كامرأة نوح ولوط أو طيبة لخبيث كامرأة فرعون لحكمة بالغة، كما دل عليه قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا، وقوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا، مع قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فدل ذلك على أن تقييد الخبيثة للطيب أو الطيبة للخبيث فيه حكمة لا يعقلها إلا العلماء، وهي في تقييد الخبيثة للطيب أن يبين للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان وإنما ينفعه عمله. ألا ترى أن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته وأكرم الخلق على الله رسله، فدخول امرأة نوح وامرأة لوط النار كما قال تعالى فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر عن الاغترار بالقرابة من الصالحين، والإعلام بأن الإنسان إنما ينفعه عمله. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به الآية. كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يعلم منه أن الإنسان إذا دعته الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره وأحسن عمله وصبر على القيام بدينه أنه يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين يخالطهم ويعاشرهم. فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين كامرأة نوح ولوط، والطيب طيب وإن خالط الأشرار كامرأة فرعون، ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختيارا كما دلت عليه أدلة أخرى. السادس والعشرون بعد المئة، قوله تعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله جاءه يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء، لأن وقوع المجيء على العدم لا يعقل، ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين متضايفين فلا تدرك إلا بإدراكهما، فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيء. وقوله تعالى لم يجده شيئا يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء في قوله تعالى جاءه. والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه الآية، قال فإن قال قائل وكيف قيل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فإن لم يكن السراب شيئا فعلام دخلت الهاء في قوله حتى إذا جاءه، قيل إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيفا من بعيد والهباء، فإذا قرب منه دق وصار كالهواء. وقد يحتمل أن يكون معناه حتى إذا جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئا فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه انتهى منه بلفظه. والوجه الأول أظهر عندي وعنده بدليل قوله وقد يحتمل أن يكون معناه إلى آخر كلامه. السابع والعشرون، قوله تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم له الإذن لمن شاء، وقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم الآية يوهم خلاف ذلك. والجواب ظاهر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم له الإذن لمن شاء من أصحابه الذين كانوا معه على أمر جامع كصلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك، كما بينه تعالى بقوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وأما الإذن في خصوص التخلف عن الجهاد فهو الذي بين الله لرسوله أن الأولى فيه ألا يبادر بالإذن حتى يتبين له الصادق في عذره من الكاذب، وذلك في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فظهر ألا منافع بين الآيات والعلم عند الله تعالى. سورة الفرقان، الثامن والعشرون بعد المئة، قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذه الآية الكريمة تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار، لأن المقيل للقيلولة أو مكانها، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر. وممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وابن جبير لدلالة هذه الآية على ذلك، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. وفي تفسير الجللين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث، انتهى منه. مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة 50,000 سنة في قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والظاهر في الجواب أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين، ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك. وقوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يدل بمفهومه أيضا على أنه يسير على المؤمنين غير عسير، كما دل عليه قوله تعالى: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث أن سعيدا الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس. وذلك قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ونقله عنه ابن كثير في تفسيره. ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن، والكروب والهموم سبب لطوله، كما قال أبو سفيان بن الحارث يرث النبي صلى الله عليه وسلم: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول. وقال الآخر: فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. ولقد أجاد من قال: ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما، في الطول والطول طوبى لي لو اعتدلا، يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا. ومثل هذا كثير في كلام العرب جدا. وأما على قول من فسر المقيل بأنه المأوى والمنزل كقتادة رحمه الله، فلا تعارض بين الآيتين أصلا، لأن المعنى على هذا القول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مأوى ومنزلا. والعلم عند الله تعالى. 29 بعد 100 قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يجزون غرفة واحدة، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وكقوله تعالى: وهم في الغرفات آمنون. والجواب أن الغرفة هنا بمعنى الغرف، كما تقدم مستوفا بشواهده في الكلام على قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن الآية. وقيل إن المراد بالغرفة الدرجة العليا في الجنة، وعليه فلا إشكال. وقيل الغرفة الجنة سميت غرفة لارتفاعها. سورة الشعراء 30 بعد 100 قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. هذه الآية تدل على أن قوم نوح كذبوا جماعة من المرسلين، بدليل صيغة الجمع في قوله المرسلين، ثم بين ذلك بما يدل على خلاف ذلك، وأنهم إنما كذبوا رسولا واحدا وهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إلى قوله تعالى: قال رب إن قومي كذبون. والجواب عن هذا أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لما كانت دعوتهم واحدة وهي لا إله إلا الله، صار مكذب واحد منهم مكذبا لجميعهم، كما يدل لذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية. وقد بين تعالى أن مكذب بعضهم مكذب للجميع بقوله: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. ويأتي مثل هذا الإشكال والجواب في قوله: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، إلى آخره. وقوله تعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، وكذلك في قصة لوط وشعيب على الجميع وعلى نبينا الصلاة والسلام. سورة النمل 131. قوله تعالى إخبارا عن بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يدل على تعدد رسلها إلى سليمان. وقوله: فلما جاء سليمان، بإفراد فاعل جاء. وقوله تعالى إخبارا عن سليمان أنه قال: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود، الآية، يدل على أن الرسول واحد. والظاهر في الجواب هو ما ذكره غير واحد من أن الرسل جماعة وعليهم رئيس منهم، فالجمع نظرا إلى الكل والإفراد نظرا إلى الرئيس، لأن من معه تبع له، والعلم عند الله تعالى. 132. قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج المكذبة. وقوله بعد هذا بقليل: وكل أتوه داخرين، يدل على أن الحشر عام كما صرحت به الآيات القرآنية عن كثرة. والجواب عن هذا هو ما بينه الآلوسي في تفسيره، من أن قوله وكل أتوه داخرين يراد به الحشر العام. وقوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أي بعد الحشر العام يجمع الله المكذبين للرسل من كل أمة لأجل التوبيخ المنصوص عليه بقوله تعالى: فكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فالمراد بالفوج من كل أمة الفوج المكذب للرسل يحشر للتوبيخ حشرا خاصا، فلا ينافي حشر الكل لفصل القضاء. وهذا الوجه أحسن من تخصيص الفوج بالرؤساء كما ذهب إليه بعضهم. 133. قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرائي ساكنة وهي تسير، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الجبال راسية، والراسي هو الثابت في محل، كقوله تعالى: والجبال أرساها، وقوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقوله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وقوله تعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات. ووجه الجمع ظاهر، وهو أن قوله أرساها ونحوه يعني في الدنيا، وقوله وهي تمر مر السحاب يعني في الآخرة، بدليل قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، ثم عطف على ذلك قوله وترى الجبال الآية. ومما يدل على ذلك النصوص القرآنية على أن سير الجبال في يوم القيامة، كقوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقوله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. سورة القصص 134. قوله تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، الآية. الخطاب في قوله ولك يدل على أن المخاطب واحد، وفي قوله لا تقتلوه يدل على أنه جماعة. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن صيغة الجمع للتعظيم، الثاني أنها تعني فرعون وأعوانه الذين هموا معه بقتل موسى، فأفردت الضمير في قولها لك لأن كونه قرة عين في زعمها يختص بفرعون دونهم، وجمعته في قولها لا تقتلوه لأنهم شركاء معه في الهم بقتله. الثالث أنها لما استعطفت فرعون على موسى التفتت إلى المأمورين بقتل الصبيان قائلة لهم لا تقتلوه، معللة ذلك بقوله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الخامس والثلاثون بعد المئة قوله تعالى قال لأهلهم كثوا، أهله زوجته، بدليل قوله وسار بأهله، لأن المعروف أنه سار من عند شعيب بزوجته ابنة شعيب أو غير شعيب على القول بذلك. وقولهم كثوا خطاب جماعة الذكور، فما وجه خطاب المرأة بخطاب جماعة الذكور؟ والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجماعة تعظيما لها، ونظيره قول الشاعر فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. الثاني أن معها خادما، والعرب ربما خاطبت الاثنين خطاب الجماعة. الثالث أنه كان له مع زوجته ولدان له، اسم الأكبر منهما جيرشوم واسم الأصغر أليعازر. والجواب الأول ظاهر والثاني والثالث محتملان لأنهما من الإسرائيليات والعلم عند الله تعالى. السادس والثلاثون بعد المئة قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قد قدمنا أن وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أن الهدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو منح التوفيق، والهدى المثبت له هو إبانة الطريق.